وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. رواهما مسلم. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فهذا في شأن بيع الأطعمة. فالإنسان إذا اشترى طعاما مكيلا 20 صاع 30 صاع اشتراه هكذا بهذه الأصواع أو كيلا، فأراد أن يبيعه مرة ثانية، لا يجوز أن يعتمد على الكيل الأول، لأن الكيل الأول قد يكون فيه نقص لم يشعر به المشتري، أو المشتري نفسه طرأ على مكيل هذا شيء قد يكون أخذ منه شيء ونسي، أو أخذ منه شيء بغير علمه. وهذا من احتراز الشارع وحفاظ على حقوق الآخرين وقطعا للمشاكسات والمنازعات. فإذا اشتريت هذا الطعام وهو 20 صاع ما يجوز تبيعه تقول هو 20 صاع على ذمة البائع الأول، عليك أن تكتاله مرة ثانية. ولذلك في حديث جابر نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، ما دام صار البيع بالكيل والوزن. أما إذا كان جزافا فقد ورد في حديث ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام جزافا، فإذا اشتريت صبرة من تمر من بر فتقول هذه الصبرة بين يديك تراها وتعرفها، فهذا ما دمت اشتريته جزاف تبيع جزاف. أما إذا اشتريته مكيلا أو موزونا فلا بد أن تبيعه بكيل ووزن جديد، تكيله لصاحبك وتزنه له. يشتري من المزارع بالكيلو. على ظاهر هذا الحديث أنه ما دام ما يتقيد بالعدد الأول، لأن المقصود من الحديث يعني أن تقول أبيعك 20 صاع لأنني اشتريت 20 صاع، هذا الذي المنهي عنه. أما إذا بعته بدون أن تتقيد تقول بعتك هذا الطعام ما تذكر الكيل السابق، هذا المقصود. فإذا كنت لا تلزمه بالكيل السابق أو الوزن السابق فهذا يظهر أنه لا حرج فيه. لا، بالنسبة للسيارة كونه يعني اشترى سيارة ثم باعها اشتراها سليمة، فهنا هذا بيع آخر، يعني يجري على أصل الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين فيجب عليه أن يصدق ويبين، مثل ما كان في البيعة الأولى. إن كان هناك عيوب فإن كان قد تلافاها وأصلحها فيبيع مثل ما على حقيقة الأمر. أما إذا كان يدلس العيوب ويخفيها إن كان في البيع الأولى أو في الثانية هذا لا يجوز.